أسطورة عند المصريين مطابقة لكلام المسيح، يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أن يؤفكون. احنا في المرة الماضية لما تحدثنا عن الشعرة كشفنا في موضوع النصرانية، ولما تكلمنا عن إزيس وزريس وزري وزير بشك تمام، فاكتشفنا فكيف انه الناس اللي وفدوا من النصارى على مصر تفاجأوا بانه العقيدة اللي موجودة عند المصريين في وزير وزريس هي اللي موجودة في المسيح. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل تمام. ونشوف هون في اله اسمه مثرى، هذا كان له سلطان قوي جدا، عبد في تركيا وعبد في ايران وعبد في منطقة الرافدين وعبد في بريطانيا وعبد في الدولة الرومانية. مثرى العجيب في مثرى هذا، انتبهوا وبتكون تلاحظوا لي ملاحظة، مثرى طبعا موجود قديم قبل الميلاد، مثرى وهذا مثرى كما قلت انتشر بشكل عجيب في الامم المختلفة، واخرها يعني الامم الرومية وانت اخذت مثرى، اخذته في القرن الاول قبل الميلاد اخر ناس اخذوا مثرى، في حين تبنوا المسيحية الرومان وانت بعد 325 ميلادي، يعني في 400 سنة مثرى كان معبود في الدولة الرومانية، وهو اصلا جاي من فارس، هو آلهة فارسية مثرى اهلة فارسية. وعلى فكرة الآلهة الشمس يعني كان لها اسماء كثيرة حسب الامة مين هي، مثلا في مصر امون شيك، ولعلمكم يعني هي موضوع زي ما قلنا، وعند العرب كانت لات مؤنث، عندهم الآلهة الشمس مؤنث والقمر هو الذكر، في كل امة له نفسه له مثرى هذا انتبهوا الان شو اللي بدي اقول فكرتهم عن مثرى، واكتشفوا لي مين هو مثرى كاين. لاحظوا مثرى ولدته ام عذراء، ولدته في كهف، مات قام من الاموات، وهو بين الله والبشر وهو مخلص، بتكتشف انه المسيح. يعني ايش بكل التفاصيل، امرأة عذراء، حتى مولده على فكرة انتوا بالكم انت كانوا يحتفلوا في مثرى 25/12، وانت بيحتفلوا بمثرى 25/12 كريسمس، بيحتفلوا بمثرى 25/12. مثرى ولدت ام عذراء، مثرى مش بشر، بين البشر والآلهة. مثرى يموت، مثرى يقوم من القبر، يقبر ثم يموت من القبر، مثرى مخلص، مثرى ها. لذلك لما قال القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذه عقائد سابقة، عم بقول القرآن هذه عقائد سابقة موجودة، احنا شفناها في الدرس الماضي في مصر، وهي نشوفها بمثرى. ولذلك الدولة الرومانية اللي تبنت مثرى لما آمنت بالمسيح كان سهل عليها تؤمن بالمسيح، عارفين ليش؟ بالطريقة اللي موجودة الآن الرومان، لأن مثرى اللي بيؤمنوا فيه، ولدت عذراء، ولد في كهف 25/12، قام من القبر، مخلص مش بشر، انتبهنا؟ ولذلك شافوا انه يعني صورة، فكان سهل جدا انه يعمم الامبراطور قسطنطين على باقي الامبراطورية في الايمان بالديانة الجديدة. ولذلك قسطنطين نفسه هو اصلا اللي في سنة 325 ميلادي اللي جمع القساوسة اللي كانوا مختلفين في طبيعة المسيح، كانوا مختلفين، جمعهم مشان يعملوا تصويت، ولأنه كان مشرف على الموضوع نجحوا، مين اللي بيقولوا بأنه المسيح طبيعته مش بشرية، وانهزمت الفرق الناس اللي كانت تقول أنه لا طبيعته بشرية المسيح. وكان لحد الآن قسطنطين مش مؤمن بالمسيحية، كان لحد الآن لما جمعهم ما كان مش مؤمن بالمسيحية.